بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث في هذا المقطع عن موضوع مهم جدا جدا، وأرى بأنه لم يأخذ حقه من الاهتمام، ومع الأسف حصر في مجالات ضيقة ونوقش في يعني موضوعات محدودة، وهو ظاهرة علمية تدخل في كل شيء تقريبا، ويحكم التفسيرات والتحليلات وكثير من النزاعات والخلافات، إنما هي بسببه وبسبب الاختلاف في إدراكه. هذا الموضوع هو السياق. السياق هو الظروف والملابسات والقرائن التي تدل على المقصود. المقصود بشكل عام في اللغة، في السياسة، في العقيدة، في الأصول، في كل شيء. هذه القرائن يعني ضرورية للوصول إلى المغزى النهائي والمعنى الحقيقي للمقصود. ورغم أهمية هذا الموضوع، إلا أنك تستغرب من وجود هذه الغفلة الكبيرة عنه، يعني وخصوصا من يوصفون بأنهم المثقفين وقادة الرأي. يعني تجد أن موضوع السياق غائب عن بالهم، فهم يتناولون يعني الأحداث والمواقف والأشخاص بسطحية مقيتة، ويغفلون السياق الذي يحكم يعني رؤيتهم وحكمهم على تلك الأحداث والمواقف، ويعني يركزون على القشور والقرائن السطحية. في بعض الأحيان تجد أن تفسيراتك وتحليلاتك قد تغيرت وتبدلت، وتشعر من الداخل بأن هذا التغير منطقي جدا، بينما كنت في السابق تشعر بأن تحليلاتك السابقة صحيحة ومنطقية. فيتوهم كثير من الناس بأنه قد تعرض لفتنة أو تعرض لشيء يعني يشبه تبدل المعايير وازدواجيتها أو تغير العقل ونحو ذلك. والحقيقة لا تعدو أن تكون يعني وجدت نفسك في سياق جديد، يعني في زاوية أخرى ربما تكون هي أشمل وأعمق. فصرت تنظر إلى تلك الموضوعات من منطلق مختلف وبناء على معايير جديدة ليست خطأ، وأيضا التحليلات السابقة ليست خطأ يعني من السياق الذي كنت فيه أنت، لكن يعني السياق الجديد هو الأشمل والأعم، هو الذي يجب أن تكون فيه، يعني حكم نظرتك الجديدة. عندما تقول بأن الصدق واجب فأنت لم تخطئ، ولكن في بعض المواقف يكون الصدق يعني مكروه، فأنت لم تخطئ في كلا الموقفين. تأمل كيف أن السياق قد يعني غير الصحيح من النقيض إلى نقيضة، ثم انظر كيف أن يعني الناس في غفلة عن هذا الموضوع، الظاهرة العلمية التي يعني تحكم تفسيراتهم. واعلم بأن كثير من النزاعات والشقاقات في عالم الثقافة والسياسة والعقيدة وغيرها إنما هي بسبب السياق، الزاوية التي يعني تكشف الموضوعات وتسلط عليه الضوء. كلما كانت هذه الزاوية أشمل وأعمق وثلاثية الأبعاد، كان الحكم أدق وأصوب. كما أسلفت، السياق يؤثر في النتائج إلى درجة التناقض، ومن لا يعي ولا يدرك يعني هذا التأثير الكبير للسياق يتوقع أنه تناقض في الأحكام واضطراب في المعايير، بينما السياق هو الذي حكم النتيجة، وكل النتائج صحيحة طالما روعيت السياقات حتى لو تناقضت. السياق لا يؤثر في الأحكام فقط، وإنما يؤثر في الأولويات أيضا. يعني الأولويات قد تختلف يعني في سياق دون آخر، و يعني لا يصح الوصف باضطراب المعايير إذا كانت السياقات مختلفة. يوصف الإنسان بتناقضه باضطراب معاييره وازدواجيتها إذا كان يقدم أحكام متناقضة في سياقات متشابهة، ولكن عندما ننظر إلى السياق ونعطيه حقه من الفهم نحكم على النتيجة من خلاله. هذا الموضوع الذي يعني رأيت أنه يحتاج إلى تركيز وتوضيح، ولا أتوقع أني يعني أوفيت حقه، ولكن هذه لمحة، ويجب على كل إنسان يعني أن يهتم به الأمر ويعني يتوسع فيه حتى تكون يعني مساهماته الثقافية دقيقة.